بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب الأحكام من مستدركه: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حريم قليب العادية 50 ذراعا وحريم قليب البادي 25 ذراعا. وصله أسنده عمر بن قيس عن الزهري. أخبرناه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا زياد بن الخليل التستري قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا خالد بن نزار عن عمر بن قيس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حريم البئر العادية 50 ذراعا وحريم البئر المحدثة 25 ذراعا. حدثنا إبراهيم بن عصمة العدل قال حدثنا المسيب بن زهير قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا محمد بن الفرات التميمي قال سمعت محارب بن دثار يقول أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له منا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اقرأ عمر. أحسن الله إليكم سيدنا. ومن إليه قال أخبرنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان المؤذن قال حدثنا سيار أبو الحكم عن طارق بن شهاب قال: كنا عند ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني محمد بن مسلم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان من شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما جرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وإن قل فيخرج له من نفسه حتى يجدد له توبة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري وأبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا عمرو بن مالك البصري قال حدثنا محمد بن سليمان بن مشمول قال حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن طاووس اليماني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة فقال لي: يا ابن عباس، لا تشهد إلا على ما يضيء، لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس. وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشمس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر أحمد بن كمل بن خالف بن شجرة القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا رحب بن عبادة قال حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا محمد بن احمد بن انس القرشي قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن ابي امامه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما الاثم؟ قال: اذا حاك في صدرك شيء فدعه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني ابو الحسين عبيد الله بن محمد البلخي بغداد قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد عن ابن الهادي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة ذي الظن ولا ذي الحنة. الحنة لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفر قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال في شهادة الصبيان قال: قال الله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن ترضى. أو نرضى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري بالمروة قال حدثنا محمد بن موسى بن حاتم قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق قال أخبرنا أبو حمزة قال حدثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء بن أبي مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من أعان باطلا ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان الثوري عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على ولد الزنا من وزر ابويه شيء لا تزر وازره وزر اخرى. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقد صح ضده باسنادين صحيحين. اما الاسناد الاول فحدثناه ابو عبد الله الصفر قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا قال هو شر الثلاثة. وأما الإسناد الثاني فأخبرناه أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. أخبرنا الحسن بن يعقوب العلو قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال افتخرت الأوس والخزرج فقالت الأوس منا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعد الدارمي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن صرخ عن إسحاق بن الفرات عن ليث بن سعيد عن ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين شاهده حديث عمرو بن عون وبه يعرف. حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابي عن جدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حل حراما ان المسلمين على شروطهم الا شرطا حرم حلالا. اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن حيان قال حدثنا ابراهيم بن معاويه ابو اسحاق الكرابيسي قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباع بدين كان عليه. هذا حديث صحيح ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال اخبرنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاع وكان في عقلته ضعف فأتى أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله حجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع قال يا نبي الله إني لا أصبر على البيع فقال إن كنت غير تارك البيع فقل ها ها ولا خلابه. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن احمد بن عتاب بن عبدي ببغداد قال حدثنا عبد الملك بن محمد البرقاشي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن ابي البيلماني قال رايت شيخا بالاسكندريه يقال له سراق فاتيته وسالته فقال لي سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اكن لادع ذلك ابدا فقلت لما سماك قال قدم رجل من اهل الباديه ببعيرين فابتعتهما منه ثم عبد دخلت الرحمن بيتي بن البيلماني ابن البيلماني عن عبد الرحمن بن البيلماني قال رايت شيخا بالاسكندريه يقال له سرق فاتيته وسالته فقال لي سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اكن لادع ذلك ابدا فقلت لما سماك قال قدم رجل من اهل الباديه ببعيرين فابتعتهما منه ثم دخلت بيتي وخرجت من خلف فبعتهما فقضيت بهما حاجتي وغبت حتى ظننت ان العراقي قد خرج فاذا العراقي مقيم فاخذني فذهب بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال ما حملك على ما صنعت قلت قضيت بهما حاجتي يا رسول الله قال أقضي قلت ليس عندي قال أنت سرق فإذا بعراقي معه حتى تستوفي حقك. قال: فجعل الناس يسومونه في ويلتفت إليهم فيقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: ما نريد، نريد أن نفديه منك. فقال: والله إني منكم أحق، والله إني منكم أحق وأحواج إلى الله عز وجل، اذهب فقد أعتقتك. هذا حديث صحيح على شرط البخاري والمخرجة. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزيد وأبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. هذا حديث صحيح الإسناد والمخرجة. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا عمار بن هارون وأخبرني عبد الله بن محمد بن زيد العدل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن خثيم قال حدثني ابي عن جدي عراك بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمه يوما وليله استظهارا او احتياطا. اخبرني محمد بن احمد بن تميم القنطري ببارادان قال حدثنا ابو قلابه قال حدثنا ابو عاصم عن نوابر بن ابي دليله عن محمد بن عبد الله بن ميمون عن عامر بن الشريد عن ابيه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا احمد بن سيرين قال حدثنا القعنبي واحمد بن يونس قال حدثنا ابن وبر ابي ابن ذئب عن أبي، الحارث. نعم، سكون الباء، وبر ابن أبي، وبر، وبر. السلام عليكم. نعم. لا، فين دوت؟ وبر ابن أبي عدل دليلة محمد بن عبد الله بن ازاي؟ ميمون خلاص. محمد بن الشريف. عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوي قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا القعنبي وأحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ثيب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وشاهده الحديث المشهور عن أبي هريرة وحديث ثوبان. أما حديث أبي هريرة فأخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. وأما حديث ثوبان فحدثناه أبو عون محمد بن أحمد بن مهان الخزاز بمكة حرسها الله تعالى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما. انما ذكرت عمر بن ابي سلمه وليس بن ابي سليم في الشواهد لا في الاصول. اخبرنا ابو بكر بن ابي دار من بالكوفه قال حدثنا احمد بن موسى بن اسحاق التميمي قال حدثنا الحسن بن بشير بن سلم قال حدثنا سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي على عشرة يحكم بينهم بما أحبوا وكرهوا جيء بي يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فإن حكم بما أنزل الله عز وجل ولم يرتش في حكمه ولم يحف فك الله عنه يوم القيامة يوم لا غل إلا غله، وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتش في حكمه وحاب شدت يساره إلى يمينه رمي به في جهنم فلم يبلغ قعرها 500 سنة 500 عام. سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث ولم يخرج له. اخبرنا احمد بن كامل القاضي قال حدثنا ابو قلابه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا سهل بن عطيه قال كنت عند بلال بن ابي برده بالطف فجاء الرعل فشكى اليه ان اهل الطف يؤدون الزكاه فبعث بلال رجلا يسال عما لا يقول يؤدون. لا يؤدون فشكى إليه أن أهل الطف لا يؤدون الزكاة فبعث بلال رجلا يسأل عما يقولون. فرقت عليك فوجد كويس، الرجل: نعم سيدي. فرقت عليك كويس. اه والله يا سيدي حاول. ايوه صلى الله عليه. فشكى إليه أن أهل الطف لا يؤدون الزكاة فبعث بلال رجلا يسأل عما يقولون، فوجد الرجل يطعن في نسبه فرجع إلى بلال فأخبره، فكبر بلال وقال: حدثني أبي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعى بالناس فهو لغير رشدة أو في شيء منه أو فيه شيء منه. هذا حديث عن بلال، هذا حديث عن بلال بن أبي بردة له أسانيد هذا أمثلها. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا غسان بن مالك قال حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى سلطانا بسخط ربه عز وجل خرج من دين الله تبارك وتعالى. تفرد به علاق بن أبي مسلم، والرواة إليهم كلهم ثقات. آخر كتاب الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرواة إليهم، الأضعية. والرواة إليه الأعداد يعني. والرواة إليه كلهم ثقات. آخر كتاب الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في مشروبات، وإنه لمضطجع على خصفة، وأن بعضه لعلى التراب، وتحت رأسه وسالة محشوة ليفا، وأن فوق رأسه لائهابا عطينا، وفي ناحية المشروبة قرض. فسلمت عليه ثم جلست، فقلت: يا رسول الله، أنت نبي الله وصفواته وخيرته من خلقه، وكسرى وقيصر على سرور الذهب وفرش الحرير والديباج. فقال: يا عمر، إن أولئك قد عجلت لهم طيباتهم، وهي وشيكة الانقطاع، وإن قوم قد أخرت لنا طيباتنا في آخرتنا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن هلال بن وزان عن أبي بشر عن أبي وائل عن أبي سعد رضي الله عنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكل طيبا وعمل في سنه وامن الناس بوائقه دخل الجنه. قال: يا رسول الله، ان هذا في امتك اليوم كثير. قال: وسيكون في قرون بعدي. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ثابت بن عبيد قال حدثني القاسم بن محمد قال: قالت عائشه رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على بعض ازواجه وعندها عكه من عسل، فيعلعق منها لعقا فيجلس عندها، فأرابهم ذلك. فقالت عائشة لحفصتها ولبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فقلنا له: إنما نجد منك ريح المغافير. فقال: إنها عسل ألعاقه عند فلانة، ولست بعائد فيه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن المحرم بغداد قال حدثنا احمد بن اسحاق بن صالح بن الوزان قال حدثنا ابو النعمان محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرنا ثابت بن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لام سليم قدح، فلم ادع شيئا من الشراب الا سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العسل الا سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العسل واللبن والنبيذ والماء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمروه قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا بسطام بن مسلم قال: سمعت معاوية بن قرة يقول: قال أبي: لقد غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان. قال: وهل تدري ما الأسودان؟ قال: لا. قال: التمر والماء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا بكار بن قتيبة القاضي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان لا يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ونصف الشهر وما يوقد في بيوتهم نار لمصباح ولا لغيره. قلت لها: ما كان يعيشكم؟ قالت: التمر والماء. الشهر ونصف الشهر. شهر ونصف الشهر. شهر ونصف الشهر. إن كان لا يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ونصف الشهر وما يوقد في بيوتهم نار لمصباح ولا لغيره. قلت لها: وما كان يعيشكم؟ قالت: التمر والماء. هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجه. اخبرنا احمد بن احيد الفقيه البخاري قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب بن الحافظ قال حدثنا احمد بن منيان قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق قال حدثنا مسعر عن هلال الوزان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: ما اكل محمد صلى الله عليه وسلم في يوم اكلتين الا احدهما تمر. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الاعلى قال اخبرنا سعيد بن الجريري قال اخبرنا سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: جاورت ابا هريره سنتين فقال: يا ابن شقيق، اترى هذه الحجر لحجر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحجر النبي؟ اترى هذه الحجر لحجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد رأيتنا عندها. نعم والله لقد رأينا عندها وما لأحد منا طعام يملأ بطنه حتى أن أحدنا لا يأخذ الحجر فيشده على أخماصه بالحبل أو بالعقلة من العقل. فوالذي نفسي بيده لقد رأيتني وقسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصاب كل واحد منا 7 تمرات وكان في 7 حشفة، فما يسرني تمرة جيدة؟ قال قلت لما يا أبا هريرة؟ قال لأنها شدت لي من مضاغي فجعلت أعلقها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا علي بن عيسى قال حدثنا الحسين بن محمد القباني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت تأتي علينا 40 ليلة وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولا غيره. قال قلنا أي أمه، فبما كنتم تعيشون؟ قالت بالأسودين، التمر والماء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا طلحة بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي التمر واللبن الأطيبان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو النضر قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا أبو هاشم الرماني عن زادان عن سلمان قال قرأت في التوراة الوضوء قبل الطعام بركة الطعام، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام. تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم وأفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسبه، فبعثهما وجها فقال إنكما علجان فعالجا عن دينكما. ثم دخل المخرج ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جاء فقرأ القرآن دخل ايه؟ فقرآن نعم ثم دخل ايه؟ ثم دخل ايه ثم دخل المخرج ثم خرج نعم فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جاء فقرأ القرآن فرآنا أنكرنا ذلك فرآنا أنكرنا ذلك فقال علي رضي الله فرآنا أنكرنا ذلك فقال علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحمة ويقرأ القرآن ولا يحجبه، وربما قال لا ولا يحجزه عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة أو إلا الجنابة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري بمروة قال أخبر أبو الموجه قال اخبر ابو الموجه قال اخبرنا عبدان قال اخبر الفضل بن موسى قال حدثنا عبد الله بن كيسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما اتوا بيت ابي ايوب فلما اكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم خبز ولحم وتمر وبصر ورطب اذا اصبتم مثل هذا فضربتم بايديكم فكلوا بسم الله وبركه الله. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو السكسكي قال حدثنا عبد الله بن بوسر قال قال ابي لامي لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فصنعت بيده فريده يقلله فصنعت بيده فريدة يقلل فانطلق أبي فدعاه فوضع يده ثم قال كل بسم الله فأخذوا من نحوها فريدة يقلل آه. يعني إيه حاجة قليلة يعني شيء قليل. قال فصنعت بيده فريدة يخلل فانطلق أبي فدعاه فوضع يده ثم قال كلوا بسم الله فأخذوا من نحوها فلما طعموا دعا لهم فقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم وارزقهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله الصفر قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي قرة الكندي عن سلمان رضي الله عنه قال صنعت طعاما فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فوضعت بين يديه فقال ما هذا؟ قلت هدية فوضع يده وقال لأصحابه كلوا بسم الله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال حدثنا عفان قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسره عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اكل احدكم طعاما فليقل بسم الله، فان نسي في اوله فليقل بسم الله في اوله واخره. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا هارون بن سليمان الاصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن خيثمه بن عبد الرحمن عن ابي حذيفه عن حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بطعام فجاء أعرابي كأنما يطرد فتناول، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده، ثم جاءت جارية فكأنما تطرد فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم قال: إن الشيطان لما أعيتموه جاء الأعرابية والجارية يستحل بهما الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه: بسم الله كلوا. قال الحاكم: أبو حذيفة هذا اسمه سلمة بن صهيب، وقد روى عن عائشة، الحديث صحيح ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صبح قال حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته الى واسط، فكان يسمي في اول طعامه واخره، فسالته: ارايت قولك في اخر لقمه بسم الله اوله واخره؟ قال: اخبرك عن ذاك ان جدي اميه بن مخشي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ان رجلا كان ياكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فلم يسمي الله حتى كان في اخر طعامه، فقال بسم الله اوله واخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان ياكل معه حتى سمى، فما بقي في بطنه شيء الا قاءه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو احمد بكر بن محمد بن صيرفي بن مروه قال حدثنا ابو قلابه الرقاشي قال حدثنا ابو عتاب سهل بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن ابي نضره عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن يهودية أهدت شاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سميطا، فلما بسط القوم أيديهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم، فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة. قال: فأرسل إلى صاحبتها فقال: أسممت طعامك هذا؟ قالت: نعم، أحببت إن كنت كاذبا أن أريح من الناس منك، وإن كنت صادقا علمت أن الله سيطلعك عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله وكلوا، فأكلنا فلم يضر أحدا منا شيء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويا قال حدثنا محمد بن شهدان الجوهري قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبو أيوب الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع عن حارثة بن وهب بن خزاعي قال حدثني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل قال حدثنا السري بن خزيمه والحسين بن الفضل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمه عن حميد عن ابي المتوكل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: كنا اذا اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لا نبدا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبدا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشده قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أصحابه إذا أقبل عثمان رضي الله عنه يقود بعيرا عليه غرارتان محتجز بعقال ناقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما معك؟ قال: دقيق وسمن وعسل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنخ. فأناخ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببرمة عظيمة فجعل فيها من ذلك الدقيق والسمن فجعل فيها من ذلك الدقيق والسمن والعسل، ثم أنضجه فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا، ثم قال لهم: كلوا، فإن هذا يشبه خبيص أهل فارس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سليمان المكي قال حدثنا إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أنه قال: كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأمرت لنا بحريرة فصنعت لنا وأتينا بقناع، والقناع الطبق فيه تمر، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو آمر لكم بشيء؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. قال: فبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، قال: فرفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ولدت يا فلان؟ ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاة. ثم أقبل علينا فقال لا تحسبن، ولم يقل لا يحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 ولا نريد أن تزيد. فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة. فذكر من طول لسانها وبذائها، فقال طلقها. فقلت إن لي منها ولدا. قال فمرها يقول عظها، فإن يك بها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. لا أسبغ الوضوء، خل الأصبع في السقي إلا أن تكون صائما. هذه فجن أبو العقبة حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو العالي محمد بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جابر رضي الله عنه قال جعلنا للنبي صلى الله عليه وسلم فخارة فأتيته بها فاطلع في جوفها فقال حسبته لحما. هذا حديث صحيح الاسناد اصحاب ابي حراء عن جابر ولا يخرجه، وفيه البيان الواضح لمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم. وشاهده ما حدثني ابو بكر محمد بن احمد بن بلوي قال حدثنا اسحاق بن الحسن بن ميمون ومحمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا ابو عوانه عن الاسود بن قيس عن نبيح العنازي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال لما قتل ابي وترك علي دينا فذكر الحديث بطوله وقال فيه قلت لامراتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيئنا اليوم نصف النهار فلا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكلميه. قال فدخل وفرشت له فراشا ووسادة فوضع راسه ونام. فقلت لمولى لي اذبح هذه العناق وهي داج سمينة، والوجه والعجل افرع، والوجه والوجه والعجل افرغ الوجه بسرعة والعجلة بسرعة. افرغ بسرعة افرغ قبل ان يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معك. فلم نزل فيها حتى فرغنا منها فقلت له ان رسول الله اذا استيقظ بالطهر ان يقف تضع عنق بين يديه. جابر فلم يغر من طول حتى وضعت العنق بين يديه فنظر الي فقال قال كان علي بحب اللحمه علي بكر حواريه الذين حواريه الذين ما فدخلوا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال نعم. الكهرباء انقطعت، الكهرباء لا شغاله، في صوت متقطع ولا ايه؟ اقطع كده سؤالي بالشبكه. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله كلوا، فأكلوا حتى شبعوا وفضل منها لحم كثير. وذكر باقي الحديث. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا محمد بن عقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عمر عن رجل. سيدنا في مشكلة في الصوت ولا حاجة؟ ماشي تمام. طيب الحمد لله. قال اخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مسعر عن رجل من فهم ارى اسمه محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اطيب اللحم لحم الظهر، وقد رواه رقبه بن مصخله عن هذا الفهمي ولم ينسبه. اخبرنا ابو القاسم الحسن بن محمد السكوني بالكوفه قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال والحسين بن مصعب النخعي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا جرير عن رقبه بن مصقله عن رجل من فهم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطيب اللحم لحم الظهر. قد صح الخبر بالاسنادين ولم يخرجاه. اخبرني ابو علي الحسين بن علي الحافظ قال اخبرنا ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي وعبد الله بن محمد بن نجيه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيدي قال حدثنا ابي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزم قال امرني ابي بحديره فصنعت ثم امرني فحملتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو في منزلي فقال ما هذا يا جابر، ألحم هذا؟ قلت لا يا رسول الله. عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما قال امرني ابي بحريره فصنعت ثم امرني فحملتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو في منزله فقال ما هذا يا جابر، ألحم هذا؟ قلت لا يا رسول الله ولكنها حريره امرني بها ابي فصنعت ثم امرني فحملتها اليك ثم رجعت الى ابي فقال هل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال فما قال لك؟ قلت قال ألحم هذا يا جابر؟ قال ابي عسى ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهى اللحم. فقام إلى داجن الله فذبحها وشواها ثم أمرني بحملها إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزى الله الأنصار عنا خيرا، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخرساني والعدل بعبادة قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال سمعت أنس يقول: أنفجت أرنبا بالبقيع فاشتد في أثرها، فكنت في من اشتد فسبقتهم اليها فاخذتها فاتيت بها الى ابا طلحه. هم اشتدوا وهو معهم، ناس فاشتد في اثرها فكنت في من اشتد فسبقتهم اليها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحه فامر بها فذبحت ثم شويت، فاخذ عاجوزها فارسل به معي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قلت: عاجز ارنب بعث بها ابو طلحه اليك، فقبله مني. هذا حديث صحيح الاسناد لم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن اخويا قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني سعيد بن ابي هلال ان عبد الله بن عبيد الله حدثه عن ابي غطفان عن ابي رافع انه قال: كنت اشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة فياكل منه ثم يخرج الى الصلاه. البطن اذا اطلق هو الكبد ولا كل الامعاء؟ الحشايا يعني مش الكبد السواد. الشواية السواد شوي قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عقبه الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا عبد الرحمن بن اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن معاويه عن عثمان بن ابي سليمان عن صفوان بن اميه انه قال: راني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اخذ اللحم عن العظم بيدي، فقال لي: يا صفوان، قلت: لبيك. قال: قرب اللحم من فيك فانه اهنأ وامرأ. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا معمر عن عمرو بن عن كريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان. قال ابن المبارك: والشريطة أن تخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم فيقولون: ما ذبح لله فلا تأكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك ببغداد قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم قال: فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أرادت ناقته أن تموت فذبحها بوتد، فقلت له: حديد؟ قال: لا، بل خشب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. دول الإسناد صحيح على شرط الشيخين، وإنما لم أحكم بالصحة على شرطهما، لأن مالك بن أنس رحمه الله أرسله في الموطأ عن زيد بن أسلم. أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة حواحد وقال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت حاضر بن مهاجر الباهلية يقول: سمعت سليمان بن ياسر يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئب نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة والحسين بن الفضل أو أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي ومحمد بن غالب قالوا حدثنا الحسن بن بشير بن سلم قال حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاه الجنين زكاه امه. تابعه من الثقات عبيد الله بن ابي زياد القداح المكي قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا ابي قال ومحمد بن نعيم واحمد بن سلمه قالوا حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال هنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن زياد القداح عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: زكاة الجنين زكاة ام. نعم سيدي ابن ابي زياد قال حدثنا عبيد الله بن ابي زياد القداح عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة امه. اخبرني الحسين بن علي التميمي قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني اسحاق بن ابراهيم الحنظلي. فذكر هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه، وانما يعرف من حديث ابن ابي ليلى وحماد بن شعيب عن ابي الزبير، وقد روي باسناد صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه. حدثنا هو ابو الوليد قال حدثنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا يحيى بن سعيد الاموي قال حدثني ابي عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاه الجنين زكاه امه. فحدثنا ابو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا وهب بن وقيه قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاه الجنين اذا أشعر زكاة أمه، ولكنه يذبح حتى ينصاف ما فيه من الدم. هذا باب كبير مداره على طرق عطية عن أبي سعيد لذلك ولم يخرجه. وربما توهم متوهم ان حديث ابي ايوب صحيح وليس كذلك، فقد حدثناه ابو علي الحافظ قال اخبرنا محمد بن اسحاق واحمد بن جعفر بن نصر الرازي. في اخرين قالوا حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الجام الرازي قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن شيبه قال حدثنا شعبه عن ابن ابي ليلى عن اخيه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاه الجنين زكاه امه. وحديث ابي الوداك عن ابي سعيد تفرد به علان، وفيه زياده وكثير الغلط لا تقوم به الحجه. فمن تامل هذا الباب من اهل الصنعه قضى فيه العجب ان الشيخين رضي الله عنه رحمهم الله لم يخرجاه في الصحيحين. اخبرني محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفه قال حدثنا احمد بن حازم الغفاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل كتابه واحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني علي بن عيسى قال حدثنا محمد بن عمرو الحرشي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان من ربكم، ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا فيها. حدثنا علي بن حمشاد العلو قال حدثنا العباس بن الفضل الاسفاطي قال حدثنا من جاب بن الحارثي قال حدثنا سفيان بن هارون البرجمي قال حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفرا، فقال: الحلال ما احل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. هذا حديث صحيح مفسر في الباب، وسيف بن هارون لم يخرجاه. حدثني ابو بكر محمد بن احمد بن بلوي قال حدثنا محمد بن ابن شاذان الجوهري قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عباد بن العوام عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفلى، فسمعت ابا محمد يقول: سمعت ابا بكر رضي الله عنه ابا بكر محمد بن اسحاق يقول: ما كان يعجبه السفلى، نعم كان يعجبه السفل، فسمعت أبا محمد يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول: السفل هو الثريد. وحدثنا علي بن حمشده قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحضرمي محمد بن شجاع قال اخبرنا المبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان احب الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، فان عمر بن سعيد هذا اخو سفيان والمبارك ابن ساق فإن عمر بن سعيد هذا أخو سفيان والمبارك ابن سعيد. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فإنه مخرج في الصحيحين. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاد العلو قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السيبان قال: دعينا إلى طعام ومن ثم سعيد بن جبير ثم مقسم ثم فلان. فقال لهم سعيد بن جبير حين وضعوا الجفنة: أكلكم قد سمع ما يقال في الطعام؟ قال مقسم: حدثهم. قال: إن ابن عباس حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حاف حافة حافة حافته لا حافته حافاته طيب، فكل من حافاته ولا تكل من وسطه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن اخوه قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني وقال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا خالد بن يزيد بن ابي مالك عن ابيه انه حدثه عن واثله بن الاسقع وكان من اهل الصفه قال اقمنا 3 ايام وكان من يخرج من المسجد ياخذ بيد الرجلين والثلاثه بقدر طاقه فيطعمهم، فقال فكنت في من اخطاه ذلك 3 ايام ولياليها. قال فابصرت ابا بكر عند العتمه فاتيته فاستقرات من سوره سبأ فبلغ منزله ورجوت ان يدعوني الى الطعام فقرأ علي حتى بلغ باب المنزل ثم وقف على الباب حتى قرأ علي البقيه ثم دخل وتركني. قال ثم تعرضت لعمر فصنعت به مثل ذلك وذكر انه صنع مثل ما صنع ابو بكر. فلما اصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال لجاريتي هل من شيء؟ قالت نعم رغيف وكتلات من سمن. فدعا بها ثم فت الخبز بيده ثم أخذ تلك الكتلة من السمن فلت تلك الخبزة ثم جمعه بيده حتى صيره ثريدة ثم قال اذهب ادعو لي 10 أنت عاشرهم. فدعوت 10 أنا عاشرهم. ثم قال اجلسوا ووضعت القصعة ثم قال كلوا بسم الله كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من فوقها فإن البركة تنزل من فوقها. فأكلنا حتى صدرنا فكأنما خططنا فيها بأصابعنا. ثم أخذ منها وأصلح منها وردها ثم قال ادعوا لي 10 وذكر أنه دعا بعد ذلك 2 10 10 وقال قد فاضلوا فضلا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابي رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاثه التي اكل بها. اخبرناه عبد الله بن الحسين القاضي بمروه قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا احمد بن سلمه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا محمد بن سعيد بن بركة المكي عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصونع ثم يأمره فيحسو منه وكان يقول إنه لا يربو على فؤاد السقيم أو يسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني الحسين بن علي التميمي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت المهاجرين الأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على ظهورهم يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الإسلام ما بقينا أبدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. فيجاب الصحفة فيها ملء كف من شعير محشو قد صنع بأهالة سنخة فتوضع بين يدي القوم وهم جياع ولها باشعة في الحلق ولها ريح. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه بهذه الزيادة. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت إذا سردت غطته حتى يذهب فوره وتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم في الشواهد ولم يخرجاه ولو شاهد مفسر من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي. أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الفقيه وقال البخاري بنيسابور قال حدثنا صالح بن محمد قال حدثنا عبد بن يعقوب قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري قال حدثني أبي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا الطعام الحار فإن الطعام الحار غير ذي بركة. أخبرنا محمد بن محمد بن تميم القنطري قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمسح احدكم بيده يده بالمنديل حتى يلعق يده فان الرجل لا يدري باي طعامه يبارك له وان الشيطان يرصد للناس او الانسان على كل شيء حتى عند طعامه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه بهذه السياقه. اخبرنا ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا ابو بكر محمد بن النضر الماوردي قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المخوري انه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم من بات في يده ريح فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه بهذه الألفاظ. حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال وعلي بن حمشاد العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسلم الكوفي الاعور الملائي قال سمع انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه ايوه وسلم جميل. انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه ويضع طعامه في الارض ويجيب دعوه المملوك ويركب الحمار. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثني ابو القاسم والحسن بن محمد بن الحسن بن عقبه بن خالد السكوني بالكوفه قال حدثني ابي عن ابيه الحسن بن عقبه عن ابي عقبه بن خالد قال حدثنا موسى بن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابيه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكلتم فاخلعوا نعالكم فانه اروح لابدانكم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الاصبهاني باملاء قال حدثنا احمد بن مهدي بن رستم الاصبهاني قال حدثنا ابو احمد الزبري قال حدثنا عمرو بن عبد الرحمن عن زيد بن اسلم عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين واكلتين وقراءتين ولبستين. نهاني ان اصلي بعده الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد يبقى نهاني ان اصلي بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وان اكل وانا منبطح على بطني ونهاني ان البس الصماء واحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجي وبين السماء ساترا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه بهذه السياقه. حدثنا ابو بكر احمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا ابو داود الطلسي قال حدثنا ابو عامر الخزاز عن الحسن عن سعيد مولى ابي بكر قال قربت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تمرا فجعلوا يقرنون فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج بهكذا. أخبرني عبد الله. نعم سيدنا أحسن الله إليكم. نعم. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن الصم... قال أخبرني لا هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه هكذا. اخبرني عبد الله بن محمد الصبراني قال حدثنا محمد بن ايوب قال اخبرنا يحيى بن المغيرة السعدي قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنت في الصفه فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الينا بتمر عجوه فسكب بيننا فكنا نقرن لاثنتين من الجوع فكنا اذا قرن احدنا قال لاصحابه اني قد قرنت فاقرنوا. هذا حديث صحيح الاسناد لم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المشمعل عن عمرو بن سليم عن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوه والصخره من الجنه. هكذا حدثنا. وقد اخبرناه ابو بكر محمد بن احمد بن بالويه قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المشمعل بن اياس قال حدثني عمرو بن سليم قال سمعت رافع بن عمرو رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العجوه والصخره من الجنه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. فان المشمعل هذا هو ابو عمرو بن اياس شيخ من اهل البصره قليل الحديث. حدثنا ابو العباس محمد بن اخوه قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغني قال حدثنا العباس بن الفضل الازرق قال حدثنا مهدي بن ميمون عن شعيب بن حبحاب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل الرطب ويلقي النوى على القنع والقنع الطبق. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاد العلو قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب وعمر بن مرزوق قال حدثنا يوسف بن عطيه قال حدثنا مطر الوراق عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره وياكل الرطب بالبطيخ وكان احب الفاكهه اليه. هذا حديث انتصر به يوسف بن عطية ولم يحتج به وإنما يعرف هذا المتن بغير هذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنها. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد التيمي وأبو الربيع سليمان بن دوير العتكي ونصر بن علي الجهضمي قالوا حدثنا أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس قال سمعت هشام بن عروة يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا أكله ابن آدم غضب وقال بقي ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال واخبرني معاذ بن صالح قال سمعت يحيى بن جابر يحدث عن المقدام بن عدي كرب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وعى ابن ادم قال ما وعى ابن ادم وعاء شر من بطنه. ما وعى حسب ما وعى قال ما وعى ابن ادم وعاء شر من بطني حسب المسلم اكلات يقمن صلبه فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. اخبرنا مكرم بارك الله فيك. بارك الله فيك. الموطأ بعد ربع ساعة ثلث ساعة إن شاء الله. جزاكم الله سبحانك خير. اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.